عز سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: أحب ثلاث وحبي لثلاث أشد، أحب التائب وحبي للشاب التائب أشد، أحب المتصدق وحبي للفقير المتصدق أشد، أحب المتواضع وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض ثلاث وبغضي لثلاث أشد، أبغض العاصي وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض البخيل وبغضي للغني البخيل أشد، أبغض المتكبر وبغضي للفقير المتكبر أشد. سئل الحسن البصري عن سر زهده في الدنيا فقال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي ورقيب فاستحييت أن يراني وأنا على معصية، وعلمت أني ملاك ربي فأعددت العدة للقاء ربي. يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقية وسلطاني لا ينفد أبدا، يا ابن آدم لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني ملأة وخزائني لا تنفد أبدا. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكن خلق الإنسان من عجل. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى من داخل ساحة القرآن الكريم في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة التي يتجلى فيها رب العالمين على حفظة كتاب ربنا سبحانه وتعالى وعلى المخلصين الذين يقرؤون كتاب الله أناء الليل وأطراف النهار. هيا بنا مرة أخرى تصعد الأرواح في سماء القرآن الكريم، نعيش ونتعايش مع كتاب رب العالمين. هيا بنا نغوص مع اللآلئ والأصداف التي نجنيها من كتاب رب العالمين، نعيش مع الكتاب المعجز الخالد معجزة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. آيات مسك الختام ستكون مع القارئ الذي سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، القارئ المجيد في تلاوته، علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، عضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمصري والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ادعو الله معي سبحانه وتعالى أن يتجلى رب العالمين على القارئ الكريم بتجليات القرآن الكريم، وأن يحشرني وإياكم في زمرة أهل القرآن الكريم. فليتفضل فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنة وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد هو الغفور الودود وهو الغفور الودود بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الثاقب كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح والسماء ذات الرجع لقول فصل وما هو بالهزل وما هو وما هو بالغزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن بحسن ربك لا إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنه لقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا الله ولا هم فلقوا شر بخير هيحسدوك فين هيحسدوه بس عليك الله صل على النبي كده يا ابو عامر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فأدى والذي قدر فأدى والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله غثاء نحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله إنه يعلم الجهر وما يخفى أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إلا هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم بحبك والله والله بحبك يا سيدة جدا الله بصدق إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إلا هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالك وقال الإنسان ما لك إذا زلزلت الأرض زلزالك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن Come on! الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث أخبارك بأن إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن قال ذرة شرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتح